والأرض بل لا يوقنون. وجه الدلالة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هم ليسوا بخالقين، ولم يخلقوا شيء، ولم يخلقوا يعني هكذا. إذن دل ذلك على أنهم مخلوقون. ثانيا، أن الله أعاب على أولئك الذين صرفوا العبادة لغيره وتحداهم تحديا كان مثالا ومثلا لكافة الناس، فقال يا أيها الناس، النداء لمن؟ لجميع الناس، للعرب والعجم، للجن والإنس، ضرب مثل فاستمعوا له. الله أكبر، الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر باستماع هذا المثل. ماذا نقول؟ سمعنا وأطعنا. ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني هذه الأصنام التي تعبدونها، إن الذين تدعون من دون الله، سواء كانت هذه الأصنام أصناما أم أي شيء، لن يخلقوا ذبابا، لا يمكن أبدا أن يخلقوا ذبابا، والذباب من أحقر المخلوقات وأصغرها حجما، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو اجتمع هذه المعبودات اجتمعت كلها لتخلق ذبابة واحدة ما استطاعت. ثم انظر إلى التحدي الثاني، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. قيل يسلبهم الذباب شيئا، يعني أنه يسلب بعض هذه المعبودات يهزها، وهذا على سبيل على تقدير قدرة الذبابة، على تقدير قدرة الذباب. والثاني أقوى، الثاني أقوى، القول الثاني أقوى في الآية، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، أي أن هذه الذبابة لو وقعت على أحد هذه المعبودات أو العابدين فسلبت منه شيئا، ما استطاع لا العابد ولا المعبود أن يسترد ما سلب منه الذباب، لأنه ضعف الطالب والمطلوب. واضح ولا فيه إشكال؟ الذبابة إذا وقعت على العابد المشرك وسلبت منه شيئا بخرطومها، امتصت شيء من العطر الذي على رأسه، أو وقعت على قصعته التي فيها المرق وسلبت منه شيئا، هل يستطيع أن يسترد هذا الشيء المسلوب؟ ما يمكن أبدا. هذه فيما لو وقعت على أي شيء؟ على العابد. طيب لو وقعت على المعبود، المعبود قالوا لأن الأصنام كانوا يلطخونها بالطيب، يطيبونها تعظيما لها، فلو أنها وقعت على أحد هذه الآلهة وسلبت منه شيء وامتصت شيء من الطيب الموجود عليه، هل يمكن أن يسترد ذلك للعابد ولا المعبود؟ إذن هذا المعبود ليس قادرا على أن يدفع عن نفسه حتى الذباب، فدل ذلك على شيء؟ على بطلان عبادته وضعفه. والله جل وعلا يبطل عبادة المشركين بكثير من الأوجه، منها بيان ضعف المعبودات وهوانها. ولذلك اسمع حتى في من لجأ لغير الله سبحانه وتعالى واتخذه وليا يدعوه رغبا ورهبا، شبه الله عز وجل لجوءه ودعاءه لهذا الذي لجأ إليه كمن يأوي إلى العنكبوت ليرد عن نفسه مثلا المطر والريح. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وأن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني إنسان الآن يريد أن يمتنع من المطر يأوي تحت شبكة عنكبوت، أضعف ما يكون وأهون ما يكون. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما الطالب؟ الطالب والمطلوب، المطلوب الذباب والطالب، أي هو إبطال العابد والمعبود. لكن الآن الطالب إما أن يكون العابد إذا سلب منه هو، أو أن يكون إيش؟ المعبود الذي سلب منه. هذا وهذا. وفي حديث الذي شنع الله عز وجل فيه على المصورين حينما تحديهم، قال فليخلقوا ذرة نملة، فليخلقوا حبة، في لفظ فليخلقوا شعيرة، فهمتم؟ فدل ذلك على أن الله عز وجل أنه ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله تعالى خالقه، إلا الله خالقه سبحانه. يريد أن يقرر المؤلف أن أفعال العباد مخلوق، مخلوقة. ليش؟ لأنها داخلة في قوله تعالى الله خالق كل شيء، فأفعال العباد من الشيء، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، يقرون أن أفعال العباد جميعها مخلوقة، سواء كانت من الطاعات أم من المعاصي، الكل من خلق الله، الكل من خلق الله. أفعال العباد، أكلهم، شربهم، لبسهم، ذهابهم، مجيئهم، صلاتهم، عباداتهم، معاصيهم، كل ذلك من خلق الله. الدليل على ذلك أثري ونظري. أما الأدلة الأثرية فهناك أدلة عامة، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. طيب، والأفعال من الشيء. ثانيا، نعم، هو دليل خاص. الدليل الخاص في الموضوع وهو نص قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، قالها إبراهيم عليه السلام لقومه، والله خلقكم وما تعملون. وما هنا إما أن تكون اسما موصولا وإما أن تكون مصدرية، فإن كانت الأولى والله خلقكم وما تعملون يكون المعنى والله خلقكم والذي تعملون، يعني والذي تنحتون، ووجه الدلالة يعني أن هذه الأصنام أيضا من خلق الله، وجه الدلالة على أن عملهم ونحتهم لها مخلوق أن هذه الأصنام مخلوق ووجدت بفعلهم، وجدت بماذا؟ وجدت بفعلهم هم، حطوا بالكم. وأما إن كانت مصدرية فأمرها واضح ويكون المعنى والله خلقكم وعملكم وما تعملون، يعني وعملكم. انتبهوا الكلام الآن، النص الخاص في أن أفعال العباد مخلوقة شو؟ والله خلقكم وما تعملون. ما هنا إما أن تكون اسما موصولا، تكون بمعنى الذي، يعني والله خلقكم والذي تعملون، الذي عامله ما هو؟ الأصنام. وجه الدلالة على أن العمل هو المخلوق أن هذه الأصنام وجدت بفعلهم، إذن أفعالهم مخلوق. أو أن تكون الماء مصدرية، وهذا أوضح. إيش نقول؟ والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم وعملكم، حطوا بالكم، والله خلقكم وعملكم. هذه هذان دليلان أثريان، الأول أدلة عامة والثاني دليل خاص. أما الدليل النظري أو العقلي نفس الشيء، فنقول إن الإنسان لا يمكن أن يقوم بأي عمل من الأعمال إلا إذا توفر فيه سببان لهذا العمل، الأول القدرة والثانية إيش؟ الإرادة. القدرة والإرادة والعزيمة، العزيمة الصادقة على فعل هذا الشيء، لأنه بدونهما لا يعمل شيئا، وبتخلف أحدهما أيضا لا يعمل شيئا. وبالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. لا يمكن أن يعمل عامل إلا بهذين الوصفين، العزيمة الصادقة وهي الإرادة، الثاني القدرة على ذلك والقوة على ذلك، فبدونهما ما يمكن، وبتخلف أحدهما أيضا لا يمكن. نضرب مثالا، إذا قلت لك اذهب اشتري لي قلما، اشتري قلما، اذهب اشتري قلما، أمرتك بأي شيء؟ بالذهاب. إذا كنت عازما عزيمة صادقة ومريدا وقادرا على المشي، تمتثل ولا ما تمتثل؟ تمتثل تمتثل. طيب لو أنك تريد أن تذهب لكنك غير قادر لإعاقة أو مرض، تذهب لا تذهب؟ اعكس، تكون قادرا على الذهاب لا لكنك متكاسل لا تريد أن تنفذ الأمر. أنت قادر أم لا؟ قادر لكنك غير مريد. هل وقع العمل؟ وقع ولا ما وقع؟ لم يقع. إذا ماذا نقول؟ نقول الإرادة، الإرادة والقدرة يعدان سببا في وجود العمل، وكون الإرادة والقدرة مخلوقين من مخلوقات الله عز وجل، فخلق السبب يوجب أن يكون أو أن يجعل المسبب مخلوقا. واضح. كون الإنسان يعمل الشيء بإرادة وقوة، إرادة وقدرة، الإرادة والقدرة سببان لوجود العمل، صح؟ إنسان جاء بحمل ثقيل أتى به ووضعه أمامك، هل جاء هكذا من الهواء؟ جاء بماذا؟ بفعل الفاعل، هذا الفاعل الذي فعله وشال هذا العفش الثقيل وأتى به ووضعه أمامك، قصده لما قصده؟ أراده، أراد أن يفعل هذا، وقدر عليه أم لا؟ قدر عليه. إذا نقول الأعمال لها سببان في وجودها، قوة وإرادة أو عزيمة، نفس الشيء. وهذه أسباب. المسبب ما هو؟ العمل ذاته. فإذا كانت الأسباب مخلوقة دل ذلك على أن المسببات أيضا مخلوق وهي الأعمال. هذا وجه الأول النظري في أن أعمال العباد مخلوق. إنسان له رجلان تامتا الخلق، تامتا الخلق، ركب، كعاب، أصابع، أقدام، لكنه لا يستطيع المشي. ليش؟ لأنه معاق. قدرته على المشي من الذي خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. فهمتم الآن وجه كون السبب مخلوق؟ لأن هذا من خلق الله لابد. الوجه الثاني النظري أن نقول أو نسألكم، تكلم الإنسان، حركته، ذهابه وإيابه، أكله، شربه، كل تصرفاته، ماذا تعد فيه؟ صفات أم لا؟ صفات. فيه الإنسان لا متكلم، آكل، شارب، يتحرك، حي، صحيح؟ وإذا قلنا بالقاعدة التي قررناها في الكلام عن الصفات أن الصفات تابعة للموصوف، فإذا كان الموصوف مخلوقا كانت صفاته مخلوقة، وإذا كان الموصوف الخالق فإن الصفات غير مخلوق. ولذلك قلنا قديما مرارا أن الصفات تابعة لأي شيء؟ تابعة للذات. فإذا كانت الذات مخلوق وهو الإنسان تكون الصفات هي تكون مخلوقة، وإذا كانت الذات هي ذات الخالق تبارك وتعالى هل تكون الصفات مخلوقة؟ لا، لأن صفات الله ليست بمخلوق. ففرق بين أفعاله عز وجل وأفعال خلقه، بين أفعاله وأفعال خلقه. وبهذا تقرر أن أعمال إيش العباد مخلوقة، وأن الله تعالى هو الذي خلقها وأرادها وقدر لها، نعم، وكتبها أيضا. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. قوله لا خالق غيره نفي وإثبات، نفي جميع الخالقين وإثبات أنه هو الخالق، ففيها حصر، لكن هذا الحصر قد يقابله شيء، حيث أنه جاءت نصوص أثبتت الخلق لغير الله، صح؟ نعم. قال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، وهذه جمع، فأثبت الله أن هناك خالقين، توافقون؟ طيب، المصورون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم؟ أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. أثبت لهم الخلق أم لا؟ إذن وقع إشكال هنا، نقول: لا إشكال. الجواب في الجمع بين هذا وهذا، بين قول المؤلف أنه لا خالق غيره، وبين إثبات الخالقين، أننا نقول إن خلق الله هو الخلق الحقيقي، خلق الإيجاد، الإيجاد من العدم. وأما خلق المخلوق فإنه خلق تحويل. مثاله: الشجرة كيف وجدت؟ بخلق. الباب والنافذة وهذا المنبر شقول من خلق الإنسان في الحقيقة، وهو إذا قلنا بأن عمل العباد مخلوقة هو من خلق الله أيضا في نهاية الأمر، لكن خلق الإنسان الآن هل هو لهذا المنبر، هل هو خلق تحويل أم خلق إيجاد؟ ما الذي حول؟ حول الشجرة إلى خشب، والخشب إلى ما أراد من الأدوات. واضح؟ طيب، الأخيرة قال: ولا رب سواه. ولا رب سواه، هذه أيضا فيها حصر، لكنه مقابل ببعض ما جاء من إثبات الربوبية لغيره سبحانه. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تلد الأمة ربتها. وفي لقطة الإبل أخبر عليه الصلاة والسلام أن معها أنها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، ربها. فهنا الجواب نفس الشيء، نقول إن ربوبية الله تعالى ربوبية كاملة شاملة من كل وجه، والرب كما مضى هو الخالق المالك المدبر، فهو خالق كل شيء ومالكه ومدبر شؤونه كلها. لكن من اتصف بهذا الوصف الربوبية فإن ربوبيته قاصرة ناقصة غير شاملة. مثاله تقول: فلان رب هذا الدار. يجوز هذا ما يجوز؟ اي، هذا كلام العرب وجاء في كلام في السنة. من رب هذا البيت؟ تقول: فلان. يعني من صاحبه؟ من مالكه؟ من يدبر شؤونه؟ من بنيه؟ يصدق عليه أيضا. فهل هي ربوبية مطلقة شاملة أنه يتصرف كيف شاء؟ أبدا، ما يمكن أبدا، ما يمكن. بل تصرفه وربوبيته ناقصة محدودة في كل شيء، سواء كان في إيجادها إذا أوجدها إيجاد التحويل كما مضى، أو في ملكها أيضا، لأنه يمكن أن تسلب منه، يمكن أن يستولي عليها إنسان يغصب داره مثلا. أيضا التصرف فيها ما يمكن أن يتصرف فيها كيف شاء، ما يمكن أبدا، فإن تصرفه خاضع إما لقوانين معمارية أو ما أشبه ذلك. إذن هذا هو وجه الجمع بين كلام المؤلف وما جاء من الأدلة التي أثبتت الخلق لغير الله والربوبية لغير الله. إذن فهو الخلق لغير الله خلق ناقص وخلق تحويل وتغيير، والربوبية أيضا ربوبية قاصرة ناقصة. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله قال في العقيدة الوسطية: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله سبحانه خالقه. كذا، ما الدليل؟ نعم، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فقدره تقديرا. طيب، ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، صح؟ توافقون؟ طيب، أم ما من شيء؟ ما من مخلوق. يمكن أن نقول ما من شيء، الله خالق كل شيء. لا، قل ما من شيء، الله خالق كل شيء، ما استثنى. بعدين يأتي الاستثناء منفصل. هي. المؤلف ذكر أن الله سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. لا، ما أخذنا هذا. ها؟ أدل على أي شيء؟ طيب، المؤلف لماذا تكلم بهذا الكلام؟ لماذا قال فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه؟ لماذا؟ نعم. الأقوال يدل على أن أفعال العباد مخلوق، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في أفعال العباد أنها مخلوق. اعتقاد أن أفعال العباد مخلوقة تعد أي مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، صح؟ طيب، ما الدليل على أن أفعال العباد مخلوقة؟ والله خالق كل شيء. دليل عام. إذا كم عندنا من أدلة من القرآن؟ كم من نوع؟ الأدلة العامة والدليل الخاص في الموضوع، وهو والله خلقكم وما تعملون. نعم، والله خلقكم وما تعملون. ما هنا؟ ما هي؟ ما هي هنا؟ إما مصدرية، أو يعني مصدرية، وإما مصدرية، وإما اسم موصول. إما أن تكون مصدرية، وإما أن تكون اسما موصولا. فإن كانت اسما موصولا، إيش يكون؟ الله خالق كل شيء والذي تعملون. والله خلقكم والذي تعملون. ما الذي يعملون؟ الأصنام. إذا كانت مصدرية تقديرها. طيب، إذا كانت على هذا المعنى، إذا كانت اسما موصولا، وقلنا إن معنى قوله إن معنى قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم والذي تعملون أي تنحتون، قد ينازع منازع ويقول هذا دليل على أن الله لم يخلق أفعال العباد، لأن المعنى أن هذه الأصنام مخلوقة لله، فهي من الحجارة والخشب، وهذه مخلوقات لله. أوردنا هذا الإيراد؟ إيه. الله وليد. قلنا أن هذه الأصنام وجدت بأفعال، وأن وجدت الأفعال فتكون أفعال العباد مخلوقة. طيب، صحيح؟ يلا. نقول النحت والعلم هنا هو فعل، هو فعل من أفعال العباد. لا، نتكلم الآن على هذا الإيراد، كيف نجيب عنه؟ لا، الآن إذا قال قائل إننا إذا جعلنا ما اسما موصولا فيكون المعنى والله خلقكم والذي تعملون، نقول قد يقول قائل هذا ليس فيه دليل، والذي تعملون الأصنام هذه مخلوقة، وهذا شيء معلوم، وليس فيه دليل على أن الأعمال هي المخلوق، هذا فيه دليل على أن هذا المعمول هو المخلوق. فهمت؟ يعني هذا الشيء المنحوت. قل أن الإنسان يحتاج إلى عمل شيء، إلى شيء. لا لا، قبل هذا. نقول أن هذه الأصنام وجدت بفعل منهم. هذا دليل على أنها يعني أفعالهم مخلوقة. هل وجدت بغير أفعالهم؟ لا. صح؟ طيب، لكن عندنا وجه أقوى من هذا، وهو أنه إذا كانت ما مصدرية، وحينئذ ماذا يكون المعنى؟ والله وعملكم، صحيح؟ والله خلقكم وعملكم. هذه الآية التي يعول عليها للسنة والجماعة مع ما جاء في كتاب الله من العمومات، هذه أدلة أثرية أم نظرية؟ هل هناك أدلة عقلية نظرية تدل على أن أفعال العباد مخلوقة؟ يلا بطر. لما نقول أن الإنسان لكي يعمل عمل لابد له من شيئين، القدرة والإرادة. الإنسان هو السبب للعمل، والعمل مسبب. فإذا كان يعني ما استقام كمان العمل هو السبب، والمسبب هو الإنسان وإرادته. ما استقام؟ يزيد. نعم. ما مقام العمل من هذين السببين؟ إيش نقول؟ هو إيش؟ إيش يطلق عليه؟ أنه مسبب، صح؟ وقع بهذين السببين، الإرادة والقدرة أو القوة، لا بد فيهما أو لا بد منهما في من؟ في العامل، في الإنسان، حتى يقع العمل. مثاله، نعم نعم، فقط لا بد من القدرة، فقط الإرادة، لا بد أن يريد فعل الشيء وأن يكون قادرا عليه. طيب، فإذا توفر السببان وجد العمل، إذا تخلف أحدهما لا يوجد. إذا كان قادرا غير مريد يوجد، وإذا كان مريدا غير قادر فكذلك. الآن وجه كون العمل مخلوقا من هذا المعنى، السبب والمسبب. نعم. الإرادة والقدرة هما صفتان، والصفات تبع للثاني. لا، ليش ننط؟ لا ننط. خلق السبب يوجب خلق المسبب، يعني المسبب. ولا القدرة والإرادة سببان لوجود العمل، وكون هذا العمل مخلوق يوجب خلق المسبب، ويوجب خلق المسبب. نعم. حسنا القدرة والإرادة سببان في إيجاد العمل، فكون أن هذان السببان خلقهم الله عز وجل وهما سببان، فما أوجداه وهو المسبب أيضا يكون قد خلقه سبب. الله عز وجل. المسبب هو الذي يكون قد خلقه. ما دام إذن أن الأسباب مخلوقة، ها؟ بل قد نقول من باب أولى، لأنه إذا كان المسبب الذي لا يوجد إلا بسبب، وهذا السبب يكون مخلوقا، فدل ذلك على أن المسبب يكون مخلوقا من باب أولى، صح؟ نعيد. إذا كان المسبب، نعم، إذا كان السبب الذي هو مخلوق لا يكون المسبب بدونه، والسبب مخلوق والمسبب يكون مخلوق من باب أولى، يكون مخلوق من باب أولى. القدرة والقوة سببان في لم يوجد، ما وجد العمل. طيب، الإرادة والقوة في الإنسان من خلق من؟ صحيح؟ إيه، نعم. قد يخلق الله تعالى الإنسان مريدا للشيء وهو غير قادر على فعله، وقد يكون قادرا عليه وهو غير إيش؟ غير مريد لفعله أصلا. وهذان سببان في وجود العمل الذي هو المسبب. إذن يكون المسبب هذا العمل الذي وجد بمخلوق، نقول يكون مخلوقا من باب أولى، هذا القياس أولوي. طيب، إيش قلنا؟ عندنا وجه ثاني ودليل نظري ثاني يدل على أن أعمال العباد مخلوق. حتى لازم أقول يعني الافعال في العبد ايش توعد؟ ها ها صفات. كيف صفات؟ في حركاته نقول هو متصف بالحركة. طيب والصفات ايش قلنا فيها نحن من قبل؟ بحسب ما أضيفت إليه، يعني أنها تتبع الذات، تتبع الموصوف. فالصفات إذا كانت مخلوقة أو إذا كانت الذات مخلوقة تكون الصفات، وإذا كانت الذات غير مخلوقة كذات الله سبحانه وتعالى وهي الذات الوحيدة الغير مخلوقة نقول صفات غير مخلوقة. فبهذا تبين ماذا؟ أن أفعال العباد من خلق الله عز وجل. طيب هذا البحث الذي أخذناه يندرج تحت أي كلمة من كلام المؤلف؟ افتح كتابك، افتح الكتب، ليش تغلق؟ يندرج تحت أي كلمة من كلام المؤلف؟ لا، قلنا هذا التقسيم على كل، يعني قد يشكل على الطالب، خلينا التقسيم الذي عليه الأكثر. لا، كلامه كلامه. ها؟ فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، إلا الله خالقه. طيب، وذكر رحمه الله أن الله لا خالق غيره ولا رب سواه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذا صحيح أم لا؟ هذا حصر، لكنه مقابل بما دل الدليل على أن هناك من يخلق بالقرآن. عبد اللطيف، تبارك الله ما الفرق بين خلق الله وخلق المخلوق؟ تحويل، صح؟ مثال، الله سبحانه وتعالى خلق الشجرة من عدم، والمخلوق مثلا يخلق كرسيا أو منبرا من الشجرة، فهو تحويل الشجرة إلى خشب، تحويل الخشب إلى منبر. صحيح. الطائرات الضخمة سواء كانت عسكرية أم يعني وسائل نقل للناس فقط، ايش تقولون في هذا؟ ها؟ حجمها كبير؟ طيب يعني اشتباك أدمغتها وهذه الأمور، يعني تعقيد تركيبتها جد كبير أم لا؟ صحيح؟ أكبر طائرة مش نوعها؟ أكبر B-52 هذه العسكرية. طيب لو وضعنا ذبابة بجانب هذه الطائرة، ذبابة صغيرة بجانب هذه الطائرة، هل تعد شيئا في وزنها، في حجمها، في تركيبتها؟ صح؟ طيب والله تعالى قال فتبارك الله. هل هؤلاء الذين صنعوا هذه الطائرة قادرون على خلق هذه الذبابة؟ ها؟ طيب ليش استطاعوا ان يعني يصنعوا هذا الجهاز وهذه المركبة العظيمة وهذه الذبابة الحقيرة ما استطاعوا؟ ليش؟ لا يخلقون من عدم. هم لو كلفوا أن يخلقوا مركبة على شكل الذبابة كم يحتاجون؟ ها؟ إلى أموال طائلة وجهود كذلك كبيرة وعظيمة، حتى أن بعض الطائرات يقال أنها يعني تركب وتصنع على شكل الخفاش أو شيء صحيح كطائرة الشبح، هذا مخلوق حقير. ولذلك كان هذا المخلوق إيش مثلا في أي شيء؟ في تحدي الله تعالى لمن؟ إلى الناس جميعا، في أي شيء؟ في من صرف العبادة لغيره تعالى أن هذا المصروف له لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له، صحيح؟ طيب، وهذا مثال يعني كما قال تعالى أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وهي حقيرة لكنها آية من آيات الله. طيب، لا خالق غيره، قوله لا رب سواه، هذه فيها حصر أيضا. الرب من هو؟ ما معنى رب؟ يلا انت. الرب هو الخالق المدبر، هو الخالق المالك المدبر. خالق المالك المدبر. المؤلف يقول لا رب سواه، مع أن نصوصا جاءت تثبت الربوبية مثل أن تلد الأمة ربتها، لقطت الإبل حتى يجدها ربها. هذه ممكن في القرآن، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث. هنا فيها قولان، ربه عز وجل أو سيده. عن الربوبية المنسوبة للمخلوقين هي ربوبية ناقصة وليست ربوبية كاملة. ناقصة في أي شيء؟ في الخلق وفي الملك وفي التسبيح والتدبير أيضا. نعم، ناقصة من هذه الوجوه كلها. هل يصح أن نقول فلان رب البيت؟ صح؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله. مع ذلك يعني مع أن الله سبحانه وتعالى خالق لهذه الأشياء وخالق لجميع المخلوقات وأنه لا خالق غيره ولا رب سواه، مع ذلك فقد يعني ومع أن أفعال عباده مخلوقة، هذا بيت القصيد، فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. مع أن أفعال العباد مخلوقة، فإنه عز وجل أمر عباده بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته ومعصية رسله أيضا، كلفهم بذلك مع أن أعمالهم مخلوق، طاعاتهم مخلوق، إذا عصوا فمعصيهم مخلوق، فهي مع أنها مخلوقة لكن الله تعالى أمرهم بها ولا تناقض، إذ أنه عز وجل أمرهم بما هو ممكن ولم يأمرهم بالمستحيل. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: ولا تكلف نفس إلا لا نعم ولا نكلف نفسا إلا وسعها، وقال: لا تكلف نفس إلا وسعها. فالتكاليف الشرعية سواء كانت أوامر أم نواهي هي بإمكان الناس أم لا؟ أجيبوا، بإمكانها، وهي مخلوقة أم لا؟ أيضا مخلوقة لله، فلا تناقض. ما وجه عدم التناقض هنا؟ أنها ممكنة الوقوع، وهو سبحانه لم يكلفهم ما لا يطيقون وما لا يقدرون عليه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. كذلك نهيه عن معصيته، نهيه للعباد عن معاصيه، أمر مقدور عليه ولا مستحيل؟ أجيبه، أمر مقدور عليه أيا كان هذا النوع من النهي. ها؟ فمع أنه مخلوق فإنه مقدور عليه وممكن. قال: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. الله تعالى أمر بالتقوى أم لا؟ أمر بالتقوى. والإنسان إذا اتقى الله فعله لهذه التقوى مخلوق أم لا؟ مخلوق. وهو عز وجل يحب المتقين، ما الدليل؟ الآية: إن الله يحب المتقين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. ثانيا: والمحسنين، وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. الإحسان مأمور به، وإذا أحسن الإنسان يكون عمله لهذا الإحسان شو؟ مخلوق، وهو مقدور عليه وممكن، والله سبحانه يحبه. طيب، والمقسطين، المقسطين: فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ما المراد المقسطين؟ هل المقسطون هم القاسطون؟ لا. ما الفرق؟ المقسط من هو؟ هو العادل الجائر؟ لا، القاسط الجائر. قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والمقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن، الذين أقسطوا في أهليهم وما ولوا. طيب، الله تعالى يحب المقسطين. قال: ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الدليل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الدليل أيضا قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فرضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله عز وجل يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال: ولا يحب الكافرين. لا يحب الكافرين، الدليل: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وهم خلق من خلقهم لا، وأعمالهم مخلوق، وكفرهم مخلوق، لكنه وجد مع أنه لا يحبه. الآن سنتدرج إلى أمر مهم جدا. وجد مع أنه لا، والحقيقة قد مهدنا له نحن، وجد مع أنه لا يحبه. يقول: ولا يرضى عن القوم الفاسقين. الفاسق، الفسق أولا ما هو؟ الفسق هو الخروج عن الحد، الخروج عن الحد. قال تعالى عن إبليس: ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن أمره. واعلم أن الفسق إما أن يكون معصية وإما أن يكون كفرا. فيأتي في القرآن وصفا للكفار، ويأتي أيضا وصفا لمن فيه الإيمان لكنه معصي. الأول قوله تعالى، الدليل قوله تعالى: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. من هؤلاء؟ ها؟ ما الدليل على أنهم كفار؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، ولا يخرج من الكافر من النار إلا إلا الكافر. وأطلق الله عليهم إيش؟ وصف الفسق. الثاني قد يأتي وصف الفسق في المؤمن ويدل فسقه على معصيته، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال أيضا وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. يقول المؤلف والله تعالى لا يرضى عن القوم الفاسقين، فما المراد بالقوم الفاسقين الذين لا يرضى عنهم؟ أولا ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله تعالى في براءة فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وهنا لا يرضى عن القوم الفاسقين لا هؤلاء ولا هؤلاء، لا أهل الكفر ولا أهل المعاصي، لكن اعلم أن عدم رضاه عز وجل عن أهل الكفر عدم رضا مطلقا لا يرضى عنهم أبدا. صحيح الكافر يرضى عنه الله؟ طيب لو عمل صالحا يرضى عنه؟ أجيبه لا يرضى عنه. ليش؟ لكفره. الآخرون يرضى عنهم فيما لم يعصوه به، فيما لم يفسقوا فيه، يرضى عما عندهم من الإيمان والطاعة، ولا يرضى عما فيهم من الفسق والمعصية، وهذا من تمام عدله عز وجل. فنقول ربنا عز وجل رضاه عن أهل المعاصي من المسلمين ثابت أم لا؟ أجيبه ثابت، لكن هل هو مطلق؟ هل هو رضا مطلق أم نسبي بحسب معاصي الإنسان وعمله؟ هل رضي عنهم من جانب الإيمان والتوحيد والقيام ببعض الطاعات والإحسان؟ رضي عنهم لكن لم يرضى معاصيه فطبلك وفسقه. يقول ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء. الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء. الدليل قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وانتبهوا لهذه الآية فإنه الآن أبطل شيئا وأقر شيئا. أبطل أن يكون الله أمرهم بالفحشاء، ولم يبطل كون وجود آبائهم على هذه الفحشاء. ماذا قال؟ إذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ما قال قل إنهم لم يجدوا آباءهم، يعني أقرهم على ذلك، أقرهم على وجود آبائهم يفعلون الفحش حطوا بالكم. ولا يأمر بالفحشاء أظن مر علينا قول القائل لأبي إسحاق الإسفرايني رحمه الله حينما دخل عليه وقال تنزه أو سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد ماذا؟ إبطال أن أفعال الخلق غير أن أفعال الخلق مخلوق. ماذا قال أبو إسحاق؟ سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما شاء. ثم تواصل الحوار قال ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر. لا يرضى لعباده الكفر، حقا إنه لا يرضاه. الدليل قوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وأن تشكروا يرضه لكم. لا يرضى لعباده الكفر. والكفر موجود أم لا؟ ومخلوق مخلوق ولا يرضى ولا يحبه وقد وقع ما لا يحب. انتبهوا، بقي شيء، الفساد، والله لا يحب الفساد. دليل، وإذا تولى في الأرض سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. وهو موجود أم لا؟ ها؟ صح؟ موجود. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، فكيف وقع ما لا يحب وكيف وقع ما لا يرضى؟ المؤلف هنا يريد أن يقرر شيئا مهما، وهو أن إثبات أن الأعمال كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى، أن الأعمال كلها مخلوقة لله من الطاعات والمعاصي، وأنه سبحانه جل شأنه أمر عباده بالطاعات ونهاهم عن المعاصي، وما كلفهم به مقدور عليه ولا غير مقدور عليه؟ مقدور عليه، وأمر ممكن، أمر ممكن. فإن قلت كيف ينهى الله عن شيء ويوجده ولا يحبه؟ هل ربنا عز وجل نهى عن الكفر أم لا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، ولا يرضى لعباده الكفر، والله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفاسقين، لا يحب الظالمين، لا يحب الظلم والفساد، كل ما من شأنه معصية لا يحبها الله عز وجل. لكن نقول هي معصية مخلوقة وموجودة، فكيف وجد في ملكه ما، أجيبه، كيف وجد في ملكه ما لا يرضى وما لا يحب؟ فالجواب أنه وجد بإرادته الشرعية الكونية، الكونية لا الشرعية. فالله عز وجل لا يرضى الكفر في كونه أجب شرعا، لكن رضيه كونا أم لا؟ رضيه. وقد مضى أنه قد يوجد الشيء في الكون مما لا يرضاه شرعا لكنه يرضاه كونا، فهمتم؟ فوجد بإرادة الله. فإن قلت ما الحكمة؟ كيف يوجد شيئا لا يرضاه شرعا؟ الجواب أن هذا يتبين به، تتبين به تمام حكمة الله عز وجل، ويقع به الاتزان في هذا العالم بين البشر. نأخذ مثلا جانب الكفر والإيمان. الإيمان أراده الله كونا وشرعا، يرضاه، يحبه، كلف عباده به، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الكفر أراده كونا، أراده شرعا؟ لا. نهى عباده عنه؟ نعم. وجد هذا الكفر؟ فلماذا وجد؟ نقول وجد لحكمة، بل لحكم عديدة. أولا، لولا الكفر في العالم لما انقسم الناس إلى فريقين، مؤمنين وكفار، لصار الناس كلهم مؤمنون، وهذا لا يمكن، لا يمكن، لأنه لو كان لتخلفت الكثير من المصالح. لو كان جميع الناس مؤمنون ما شرع الجهاد في سبيل الله، لأنه للكفار. لم يشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم تشرع الدعوة إلى الله، لم يكن الولاء والبراء في القلوب، الولاء لله وللمؤمنين والبراء من الكفر والكافرين. لولا الكفر لكان لما نعم لولا أن الكفر كان مخلوقا، أو لو أنه كان غير موجود لكان خلق النار عبثا. والله عز وجل يقول وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وخاطب النار فقال وأنت عذابي أعذب بك من أشاء، أعذب بك من أشاء. لو لم يوجد الكفر، لو لم يوجد الكفر لما قام هذا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ولاختلطت الأمور ولم يصر في هذا الكون لا حق ولا باطل، بل الكل حق. فهذا من تمام حكمة الله أنه يخلق الأضداد، يخلق الشيء وضده، والأشياء تعرف بماذا؟ بضدها. ولذلك لولا الكفر ما عرفنا الإيمان. كيف يعرف الإيمان؟ بمعرفة الكفر، أليس كذلك؟ أي نعم، نقول بلى. الآن الإيمان أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، جحد هذه الأمور كفر. فهمتم؟ قيام سوق الجنة والنار بماذا قامت؟ بوجود الكفر أيضا مع الإيمان. معرفة الموالي لأهل الإيمان والموالي لأهل الشرك والكفران بماذا يكون؟ بالكفر أيضا، بالكفر. بل لا يكون الإنسان وليا حتى يبرأ من الكفر والكافرين ويوالي أهل الإيمان. إيش قال ابن القيم؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان، ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهلا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان، إلى آخر ما قال، تحفظها. فإن ادعيت له المحبة، إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما تحب فأنت ذو بهتان. نعم، لو صدقت الله فيما ادعيته لعاديت من بالله وحق يكفر، ووليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تواليهم وللكفر لا، ولما تعاديهم لله الحق، ولما تعاديهم وللكفر تنصره. فما كل من قد قال قولك مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، وإذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم لذاك سرا وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم، لو كنت تشعر. إذن تبين بذلك أيها الإخوة المصلحة من وجود الكفر. الصلاح والفساد، العفاف والدنس والفواحش، كل ذلك بتقدير الله وكل ذلك بإرادة الله، لكن العفاف أراده الله تعالى كونا وشرعا. أمر بالعفة أم لا؟ نعم. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إذا جعلنا العفة مركزة على هذا الجانب. الفحش أراده الله أم لا؟ نعم أراده كونا، لأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، أراده كونا. لكن هل أراده شرعا؟ لا. لو كان الناس كلهم جميعا متصفون بالعفة وما يوجد فواحش أبدا، نقول هل بقي لنا ما نخطب عنه ونصيح به؟ صحيح؟ أي. إذن تتبين الحكمة من وجود هذه الأمور التي يرضاها الله عز وجل والتي لا يرضاها. طيب، هذا في التكاليف الشرعية. في الحوادث الكونية، الحوادث الكونية كائنة بأي شيء؟ أجيبوا جماعة. بإرادة الله الكونية أم لا؟ وهل أيضا بإرادة الله الشرعية؟ كيف مثلا؟ هذه إرادة أيضا كونية، لكنها يترتب عليها أمر شرعي، أمر شرعي. فليس بالضرورة أن يكون الشيء مكرها في أصله أن يكون ليست فيه مصلحة أو ليس فيه خير من وجه، المرض والصحة، الصحة تلائم الإنسان ويحبها، كل الناس يتمنون أن يعيشوا في صحة جيدة، مؤمنهم وكافرهم. المرض إذا نزل يتضجر له العبد ويضيق صدره ويحزن به، والله عز وجل هل يريد إيلام عبده المؤمن وليه الذي يحبه؟ هل يريد إيلامه؟ لا. هل يريد إيلامه شرعا؟ ها؟ يريده شرعا ولا ما يريده؟ لا إله إلا الله. الآن لو أن إنسانا ضرب مسلما محرم عليه ولا محرم؟ إيلام المؤمن شرعا جائز؟ يريده الله؟ لا يريده، لكن إرادته كونا ها؟ أراده. ثم هل في حكمة؟ ها؟ حكم كثيرة. أشو؟ لا، المرض، المرض. ها؟ تمحيص أم لا؟ تكفير ذنوب؟ مع أن الله لا يحب أن لا يحب المحبة ولا يريد الإرادة الشرعية إيلام عبده المؤمن. طيب، قد يكون عليه فيه خير لهذا الرجل. إذا رأيت رجلا أسبغ الله عليه من أنواع النعم كلها، جميع أنواع النعم، هذا قد يكون خطير عليهم. لا، ليش؟ لا، لأنه سوف يكون أنفه ملامسا لقمم الجبال ويحس أنه مستغن عن طاعة الله، فإذا أصيب بذلك وش يقاله؟ يعود إلى ربه. هذا المعنى ينبغي أن يتقرر في قلوبنا، أن الشيء الذي قد يصيب الإنسان مما يحزنه ينبغي أن ترفع له شعار لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم. يتمنى الكثير من الشباب الزواج، بس يريد الزواج، والزواج نعلم يقينا أنه به يغض البصر ويحفظ الفرج وتؤسس الأسر وتسكن نفس الإنسان وتخمد شهوته ويستقر، وسير يحفظ بدل الصفحة 10 صفحات وبدل الحديث 10 حديث. نعم، هذا في خلافه. فهمتم؟ يظن بعض الشباب هذا، وربما يزع للتواصل الأزمة، ها؟ لكن قد يكون له فيه خير. الله عز وجل يريد ما يترتب. هل يريد النكاح لعبده إرادة شرعية وكونية أيضا؟ أما الشرعية فلأن الله أمر به، وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. وأما الكونية فلأنه جعله سببا لبقاء النسل والنوع البشري. صحيح أم لا؟ طيب، لكنه قد يكون تخلفه لبعض الناس فيه خير، وقد يظن من حرمه في أن أخا له تزوج أنه على خير 100% وأن المشكلة قد انحل. صحيح؟ ولكن يتبين لهذا الشخص حكمة تأخير زواجه مما يسمع. مثلا سمع بهذا الشخص الذي تزوج أنه لم يسعد بزوجته، صارت تضربه، تعظه، تركله، تهينه. صحيح؟ ممكن، يعني يمكن. يقول على نحو قول القائل ايش هي؟ لا، ما هي لا هذه لا اخرها ايش؟ اي صح، كلمة في محلها. يقول والله عاد الحمد لله انا اعزب، يعني الاولى نبقى هكذا وانا سعيد خير من يعني اتزوج بافعى والعياذ بالله تنهش. إذا ماذا نقول؟ نقول إن الشيء الذي قد لا يرضي ويكره فيه إيش؟ مصلحة. لابد من أن يكون فيه حكمة، إما أن يحيط بها الشخص أو يحيط بها غيره أو لا يحيط بها هو ولا غيره، لكن الله تعالى قد أحاط بها. قد أحاط الله بكل شيء علما. نعم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا تحسبوه شرا لكم. نعم صحيح، قد يصاب الإنسان بمصيبة، قل كيف هذه؟ هذه ما يمكن، هذه ابتلي عالم من العلماء بالسجن بعد أن كان يفيض على الأمة بعلمه، فقدر الله عز وجل في سجنه أنه ازداد علما. قال والله سبحان الله لو كنت مع الناس ما ازددت هذا كله، لانشغلت بإفتائها. فبعض الأشياء تأتي يظن الإنسان أنها إيش؟ شر وبلاء، ولكنها فيها خير. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقال سبحانه فعسى فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا يجعلنا نؤمن ونستسلم لقدر الله ونرضى به. نعود لكلام المؤلف، قال ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر. إذن الفحشاء والكفر والفساد والفسق، ماذا نقول؟ كل هذه الأمور مخلوق، وأرادها تعالى في ملكه كونا. هل أرادها من عباده؟ أرادها كونا أم شرعا؟ كونا لا شرعا أبدا، لأن الله لا يرضى هذه الأمور ولا يحبها. فإن قلت مدام أنه أرادها فقد وقعت، نقول وهل لما كلفهم بالانتهاء عنها كلفهم بغير مقدور، ها؟ بغير ممكن، أم كان بإمكانهم أن يتخلوا عنها؟ كان بإمكانهم ولا تناقض. طيب إذا كان شخص يقول هذه الإرادة التي يمكن بها أن نفرق بين الطاعة والمعصية، يقول رفع الله عز وجل الذي خلق لي، فإذا كان أراد الله عز وجل أن أذهب إلى الطاعة لا أعصي خلق هذه. هذه عقيدة الجبرية، هذه عقيدة الجبرية. أنا معك، الشيطان هو جبري، هو الشيطان لما يزج بك في فرقة القدرية يجعلك تنفي القدر، ولما يجعلك جبريا، لكن إن شاء الله معنا تكون من أهل السنة والجماعة. ها ها الشواب الشافي في من سأل عن الدواء الكافي. طيب الآن نقول الناس انقسموا في باب أفعال العباد إلى أقسام. فرقة نفت بالكلية تقدير الله وعلمه ومشيئته وكتابته، وهؤلاء غلاة القدرية، نفوا كل شيء، وهؤلاء كفار كفرا صريحا. ليش؟ كذبوا الله ونفوا علمه سبحانه وتعالى أن يكون عليما قديرا مريدا مشيئا. نعم طيب من دونهم؟ من دونهم غير الغلاة ماذا أثبتوا؟ أثبتوا العلم وأثبتوا إيش؟ الكتابة، ونفوا المشيئة، ونفوا المشيئة والخلق. وقد تناقضوا، ولذلك قال الشافعي وغيره ابن رجب جادلوهم بالعلم فإن أقروا فقد خصموا. يعني قولوا لهم هل تقرون أن الله عالم؟ هم أقروا العلم. الآن الفرقة الثانية الأوائل خلاص انتهى أمرهم، لما شنع عليهم نزلوا درجة لكن أقل منها ضلالة، وهي كلها ضلال وشر. نخاصمهم بماذا؟ بالعلم. نقول لهم هل أنتم تقرون أن الله عالم بأفعال عباده؟ سيقولون إيش؟ نعم. هل وقعت أعمالهم بمقتضى معلومه أنه عالم بها أم لا؟ سيقولون إذن كيف تقع بغير مشيئته؟ فهمتم؟ كيف تقع بغير مشيئته؟ لا يمكن. فتناقضوا. الفرقة الأخرى فرقة إيش؟ فرقة الجبرية. قالوا نحن نقر بكل ما ذكرت، نقر أن الله عالم وأنه سبحانه قد كتب مقادير عباده، وأنه لا يكون إلا ما يشاء، لا يكون إلا ما يشاء وما يريد. ونؤمن أيضا بأن أعمالهم مخلوقة، لكن العبد إذا عمل العمل فإنه يعمله مجبرا مغصبا عليه. إذا زنى مجبر، إذا شرب الخمر إنسان أخرج الدراهم وذهب إلى الخمارة من تلقاء نفسه مجبر أن يكون ذهب، وإنسان كذلك توضأ وقام يصلي مجبر. إنسان نزل من السطح يمشي درجة درجة قالوا هذا مجبر، والآخر دفع عنها دفعا حتى انكسر أنفه، نفس الشيء عنده. إنسان ربطناه بحبل وأخذناه ورمينا به في السجن، أو رمينا به في خلوة مثلا أردنا أن نحبسه، عندهم كإنسان أغلق الباب على نفسه وأراد أن يخلو بنفسه، هذا مجبر وهذا مجبر. فهمتم؟ يأتي الكلام عليهم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب، باب الإيمان بالقدر، أن الله سبحانه أمر عباده بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. تكلمنا عن هذه الجملة. مع أن الله خلق كل شيء، خلق كل هذه الأشياء وفعل العباد مخلوقة، ففعل العباد مخلوقة أمرهم بطاعته وطاعة رسله. هل فيما أمرهم به تكليف بالمستحيل؟ دليل إذن مع أنها مخلوق إيش نقول؟ أجب. قادرون عليها أم لا؟ قادرون، ميسورة لهم أم أنها مستحيلة؟ غير مستحيلة. نعم، لماذا غير مستحيلة؟ طيب، ولكن العلة ممكن. طيب ممكن نقول لأي سبب؟ لأي سبب؟ لأن الله خلق فيهم إرادة في الإتيان بها، ثانيا القدرة عليها أيضا، القدرة عليها. إذن هم قادرون عليها أم لا؟ قادرون. ذكر رحمه الله أنه يحب المتقين. هذا الكلام كله توطئة في الحقيقة لما بعده. ما الدليل؟ قوله إن الله يحب المتقين، المحسنين، المقسطين. إن الله يحب المقسطين. من هم المقسطون؟ المقسطون هم العادلون. العادلون. ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين. يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الدليل استدلنا لكل شيء. والسابقون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. دليل آخر. نعم. خالدين أولئك هم خير البرية. جزاؤهم اقرأ. جنات تحفظ بينه. طيب، لا يحب الكافرين. دليل. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لا يرضى عن القوم الفاسقين. ما الفسق عبد الله؟ عن الحد والأمر. صحيح. ما الدليل؟ ففسق عن أمر ربه. الفسق نوع الذي ورد به الكفر في أي موضع من كتاب الله؟ إن الذين فسقوا مأواهم. لا لا لا، احفظ. رابط الحفظ. بدر. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ما وجه الدلالة من الآية على أن الفسق هنا هو الكفر؟ قوله قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، أي أنهم خالدين في النار. والخالد في النار من هو؟ الكافر. وقد يكون الفسق أيضا عبد اللطيف نعم ذكر أنه لا يرضى سبحانه عن القوم الفاسقين. ما الدليل؟ نعم عدم رضا القوم الفاسقين هل يشمل الفريقين أم أنه خاص بالكفار فقط؟ نعم تمام. لا يأمر بالفحشاء نعم وقوله تعالى إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. لا يأمر بالفحشاء. طيب لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر. والدليل قوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. نعم.